إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. يا جماعة أنا سعيد بكم جدا كزملاء جدد في الجامعة، وهتبقوا أخوات ليا في القاهرة إن شاء الله. إحنا كمان سعداء بيك يا أخي سمير والله. لا لا لا لا، إحنا سعداء جدا، خصوصا بقى بعد الحاجات العظيمة اللي انت هتجيبها لنا معاك النهاردة من خيرات الريف الجميل. وخصوصا المشلتت والبيض. عملتوه فين ده يا ابني؟ دي البيضة قد دماغ الواد كريم ده. اتلم يا مؤمن، اتلم بقى يا اخي. الحقيقة انا اللي اخترت جامعة عين شمس في القاهرة، رغم ان احنا عندنا في المنصورة جامعة المنصورة. ما احنا برضو محتارين في الحكاية دي، وانا من زمان عايز اسالك انت ليه اخترت كده؟ لازم فقري وغاوي شقة. يا مؤمن اهمت بقى، احنا بنتكلم جد. كمل يا سمير. انا بدرس الحقوق زي ما انتم عارفين، والوالد مصمم بعد ما اخلص دراسه افتح مكتبي وابتدي حياتي العمليه هنا في القاهره، فقلت يبقى الاحسن ان اعيش فيها من دلوقتي علشان ما تبقاش غربه عليا. عموما يا سمير احنا اخواتك هنا طبعا. طب يا جماعه، هم مش الاخوات بيعيشوا سوا تحت سقف واحد؟ انتوا مغتربين زيي ونازلين في المدينه الجامعيه، ليه ما تجوش تقعدوا معايا في شقتي؟ إيه؟ ما انا قاعد لوحدي في شقتك. وهو ده يعني ما يضايقكش يا سمير؟ انت بتتكلم جد يا سمير؟ بتكلم جد الجد كمان يا كريم. يا جماعه ده انتوا هتنقذوني من الوحده. ده انت اللي من غير ما تدرى انقذتنا من الشارع. الثلاث شحوطه اللي قدامك دول ما معاهمش حتى اجره البيات في المدينه الجامعيه تاني. يلا بسرعه يا عيال قبل ما يرجع في كلامه. يلا بينا. الله الله الله يا كريم على عزفك، ده انت فنان بقى يا اخي. لا لا لا فنان ولا حاجه، هي بس شقتك مريحه للاعصاب، وخصوصا انها في الدور الاخير. علشان كده يا سيدي من ساعه ما جينا وانت قاعد في البلكونه. ده حقيقي. الله، امال فين هيثم ومؤمن؟ في المطبخ في حوار ساخن مع خيرات الريف. ايه مالك؟ ها؟ لا ابدا، افتكرت ابويا يا سمير الله يرحمه ويسامحه بقى. انت شكلك واخد موقف من المرحوم والدك يا كريم. بعد ما والدتي ماتت دخلني في دوامة ملهاش اخر، ما كانش همه في حياته غير الجواز والطلاق، ونبهته كتير ان ده فيه ضياع لهيبته وماله ومفيش فايدة. في الاخر ضحكت عليه واحدة ومضته عقد بيع البيت اللي كان ساترنا، ولقينا نفسنا في الشارع. ما تحملش هو الصدمة ومات، وبقيت لوحدي في الدنيا، لا اهل ولا مأوى. كفاية أكل بقى مؤمن. ليه بس؟ الأكل كتير. هيثم أخويا يا عم، أنا متهيألي كده إن الأكل ده بتاع الشهر كله بتاع سمير يعني. الجوع وحش يا هيثم، خصوصا بقى لما تشوف كل الخير ده قدامك. أوه بقولك إيه يا مؤمن، كفاية بقى يا أخي. مالك يا قلبت كده ليه؟ وأنا باكل أكلك؟ لا أنا أصلي سرحت شوية بفكر في الدنيا. الدنيا اللي في إيدها ألف مكيال تدي الواحد بالعبيط وتدري غيره ظهرها. قصدك استاذ سمير؟ يعني ليه ما كنتش انا مثلا في مكان سمير؟ ليه ما كنتش انا عندي اللي عنده، العيله والغنى والشقق الفلوس والعربيات؟ شو انا اتولد ابن صنايع ما حلتوش حاجه غير دراعه ويوميته، لو ايه يموت كمان وانا لسه في الاعداديه، وما لاقيش ناكل ولا نلبس ولا نتعالج. يا اخي منك لله قفلتني. هم قالتها لنا على بلاطه، اللي عايز منكم يتعلم يكفي نفسه بنفسه، عشان انا يا دوب هشتغل واجيب له قيمتكم، وجينا في الدنيا زي دود الارض، واديني قدامك اهو عايش أسألك على أصحابي عشان لقمة ونومة و... تنمت يلا مؤمن يا ابني تنمت احنا في المطبخ قوم يا ابني يلا يلا قوم نروح على الأوضة قوم طب ما فيش بتنجان مخلل تصحى يا مؤمن مؤمن يا تصحى هتتأخر على الكلية ما فيش فايدة مش دريان بالدنيا يعني انت مستني ايه من واحد نام في المطبخ وبقه حتة لحمة وفي ايده رغيف اسبوع كمان وهتحصل في الشقة مجاعة احنا اسفين طبعا يا سمير احنا يعني بصراحة زودناها لا يا راجل ما تقولش كده انا بضحك هيثم ياكل زي ما هو عايز الخير كتير والحمد لله طبعا. انت غرمان حاجة البركة في الوالد اللي مغرقك بخيره ما تيلا يا جماعة بقى ننزل على الكلية ولا هنقعد هنا جنب مؤمن لا لا لا استنى علق شنطة الكمانجة على الحيطة وننزل انت كمان ده اتلام اسمه في الحيطة مين يا باي مين ابوخ شخصية في مصر ده لا لا نومي جاي السلام عليكم سلام نعم خد يا حاج تعال هنا انت رايح فين يا عم الحاج مش في شحط بيكلمك ويطلع مين الشحط ده بقى لا انت ما تقولهاش لا يا راجل انت ده داخل واخد راحته كده ليه ده لا كمان بتقعد وتقلع الجزمة لازم اعرف حالا انت تبقى مين وفين سمير ابني سمير ابني مين ده هو حضرتك تبقى ايوه حضرتي والد سمير صاحب الشقة دي بابا يا حبيبي ازيك وازاي المنصورة المنصورة بخير وبتسلم عليك يا سمير يا حبيبي بس انا هنا بقى في القاهرة ايه المفاجأة الحلوة دي يا بابا وانت ايه المفاجأة الوحشة دي اللي جيت لقيتها في الشقة طب ما بلغتش ليه وسلمت للشرطة بقولك يا سمير ما تكبرهاش في دماغي اعملها والله حكيم الواد ده انا مش طايقه لا يا والدي قلبك ابيض ده مؤمن زميلي في الكلية ولما اجي معايا مفاجئتين احلى من بعض هيثم وكريم حضرتك نورت القاهرة كلها يا عمي والله منورة بيك يا هيثم يا ابني وانت بقى يا حبيبي بتدرس الحقوق مع سمير لا يا عمي كريم هو اللي بيدرس الحقوق زي سمير انا بقى في كلية التربية ومؤمن في كلية التجارة لا لا لا انا ماليش دعوة بالكابوس اللي اسمه مؤمن ده ليه بس يا بابا ليه بس كده ده حتى مؤمن غلبان ودمه خفيف يا سلام طبعا عزف الكمانجة اللي انا سمعه من الأوضة ده اكيد من كريم ما يستحيل مؤمن يكون عنده ربع الاحساس والفن دول مظبوط يا حاج فعلا هو كريم اللي بيعزف بالظبط كده ايه بطلت عزف ليه يا كريم يا اخي عشان نطلع نقعد شويه في الصاله مع والد سمير ما يصحش كده لا يطلع انت يا عم الراجل ده كارهني لله في الله انا حتى بفكر امشي من هنا ايه الخيابه اللي انت بتقولها دي الراجل جاي يوم ولا اتنين وماشي وبعدين يا سيدي هتسيب هنا وتروح فين هترجع بيتكم اللي بتسميه المعتقل ايوه معتقل ما هو مش ممكن مكان مساحته 60 متر يعيش فيه 11 بني ادم 11 فرد بينهم زوج وزوجة أنا وإخواتي وأمي وأبويا متخيل؟ بنعمل كل حاجة فوق بعض بننام وناكل ونمشي فوق بعض وأنا الكبير أنا تعبت إيه بس يا عم في يا عم مؤمن انت هتعيط ولا إيه؟ بص من الآخر كده إحنا لازم نحمد ربنا على صحوبية سمير ده على الأقل يا أخي ضمننا اللقمة والبياتة يلا نخرج نقعد مع الراجل ابوه شويه يا اخي احسن يزعل برضو يا بابا مصمم ما تنامش في اوضتي يعني اشمعنى المره دي انت عارفني ما برتاحش الا على الكنبه اللي في الصاله اللي جنب اوضتك دي طب حتى هات هدومك على اهلك على الشماعه عندي يا سيدي انا بحب حاجتي تبقى جنبي حتى وانا نايم ادخل بقى نام عشان نصحى كلنا ان شاء الله ونصلي الفجر حاضر في مسجد النور نبهت على اصحابك زي ما قلت لك ولا لا يا سمير ايوه يا بابا قلت لهم وهينزلوا يصلوا معانا باذن الله بابا انت ما قلتليش نازل القاهرة المرة دي ليه؟ اقول لك يا سيدي، عشان اشتري لك مكتبك، مكتب الاستاذ سمير مصطفى المحامي. مكتب ايه بس دلوقتي يا بابا؟ ده انا لسه في سنة اولى. وماله؟ الله، عزوز السمسار بيقول لي انها شقة لقطة وعلى ناصية ومش هتستنى. وبعدين يا سيدي اللي النهاردة بقرش بكرة بقرشين. ربنا ما يحرمنيش منك يا حاج ابدا. ان شاء الله بكرة ان الشقة دخلت مزاجي هغربن عليها دغري، وابقى ابعت الاستاذ رمسيس المحامي ببقيه الفلوس يخلص ويعمل العقد. يعني بكره هتعدي على البنك قبل السمسار؟ لا انا عديت على البنك النهارده وانا جاي لك، وسحبت 50,000 جنيه عربون عشان افضي نفسي بكره بقى للسمسار والشقه. سامعين؟ سامعين ابو سمير بيقول ايه؟ ادي الابهات، مش ابويا اللي ساب عقله لوحده ضحكت عليه وبيعته بيت بحاله. ابوه معيشه في شقه لوحده وهو بيدرس، وقال ايه بيشتريه شقه يعملها مكتب. غطيني ياما صواتي. اه يا دنيا. وبعد كده حضرت الضابط طلعنا من صلاه الفجر، كملنا نومنا، وعلى الساعه 9 كده قلت اقوم انزل للسمسار، وحاجه جواه قالت لي اتم مع الفلوس اللي في الشنطه. فتحتها ما لقيتش ال50,000 جنيه. ايوه يا باشا، بنتسرق واحنا في بيوتنا. صحيح انت اشر من احسنت اليه. الحقيقه انا ما تخيلتش ابدا بعد ما قوتهم في بيتي واعتبرتهم اخواتي يعملوا كده. احكي لي يا سمير ايه اللي حصل بالظبط. بابا خبط عليا في صلاه الفجر، قمت ورحت خبطت عليهم. سمير قال انه لما خبط عليكو ان انت اللي رديت يا كريم. ايوه فعلا، وقلت له انا وهيثم صحينا وهنصحي مؤمن. ومؤمن صحي ونزل معاكو؟ لا، مؤمن عموما نومه تقيل، لكن نبهناه ونزلنا علشان ما يأخرناش على الصلاة. لما سبتوا مؤمن ونزلتوا انت وكريم يا هيثم، كان نايم تماما؟ ها؟ بصراحة مش فاكر يعني، بس هو ممكن وممكن. يعني هو ما حصلكوش على المسجد؟ حصلتهم طبعا يا باشا، وصليت الفجر حاضر معاهم. ولا في حد قال لحضرتك حاجة غير كده؟ لا يا مؤمن، ما حدش قال حاجة غير كده. الكنبة اللي كان نايم عليها الحاج والد سمير جنب أوضة سمير مباشرة يا شريف، والأوضة اللي كان نايم فيها التلاتة جنب باب الشقة والحمام، يعني اللي يخرج منها ويكون قاصد النزول مش بالضرورة أبدا يعدي أو يمر على الكنبة. تمام. والحاج مصطفى قال إن الفلوس كانت في الشنطة، والشنطة تحت المخدة، يعني في أقرب مكان لأوضة سمير. حضرتك يا فندم بتحاول توجد علاقة تقريبية بين تحركات الجميع والكنبة اللي كان نايم عليها الحاج مصطفى، وبين أقوالهم كمان يا شريف. سمير ووالده قالوا انك انت يا كريم اول واحد حصلتهم على المسجد، وبعدك بدقائق كان هيثم، والاخير كان مؤمن. بالظبط ده اللي حصل. طب ازاي بقى وانت قلت قبل كده انك انت وهيثم نزلتوا سوا وسبتوا مؤمن؟ ما هو بعد ما وصلنا للباب هيثم رجع تاني. قول لي يا هيثم، انت رجعت تاني ليه من عند باب الشقه وسبت كريم ينزل لوحده؟ اصلي افتكرت اني لابس بنطلون تريننج وتيشيرت يا فندم، ومش معقول طبعا هلبس عليهم جزمه جلد، فرجعت اجيب شبشب سمير عشان انزل بيه. انت الوحيد يا مؤمن اللي انفردت بالشقه بعد نزول الجميع. انفردت ايه؟ تقصد ايه يا فندم؟ ايه اللي حصل بعد ما كريم وهيثم سابوك ونزلوا؟ مفيش، قفلت الباب قلقتني ونبهتني، خفت بقى الراجل ابو سمير ده يقرف مني اكتر لو ما نزلتش اصلي معاهم، فقمت اتوضيت ونزلت. انت قلت يا كريم ان لما خبط عليكم سمير انت اللي رديت عليه، يعني معنى كده بقى انك كنت صاحي اول واحد قبل هيثم ومؤمن، ولا يا سي كريم؟ يا فندم انا اساسا ما نمتش، كان عندي ارق وفضلت صاحي للفجر. انا بعد ما نزل سمير وابوه دخلت اوضتي وسبت كريم لوحده، ومؤمن كان رايح في النوم. قصدك يا هيثم ان هو ده الوقت اللي كريم خد فيه الفلوس من المحفظة وخبها في مكان ما وبعدين نزل معاك عادي؟ ده تصور منطقي ومحتمل جدا يا شريف. المهم اننا كده اتأكدنا ان كل واحد من التلاتة كان عنده الفرصة انه يسرق الفلوس من الشنطة. لكن يا شريف لو دققت كويس في اقوال التلاتة ورجعت المعاينة اللي احنا عملناها هتعرف مين الجاني، زي انا معرفته تمام. الجاني هو قدمت القاهرة السؤال 2-57-87-120 إذاعة. نستقبل مكالماتكم بعد صلاة الجمعة.